بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. كنا بنتكلموا في الإيمان، في قضايا الإيمان، في العقيدة، في الصحابة والخلافة والإمامة. تكلمنا عن أن أفضل الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. كان في خلاف قديم، هل عثمان أفضل أم علي؟ والخلاف دوت يعني خلاف غير سائغ، من قدم عليا على عثمان فقد أخطأ، لكن لا يضلل فيه المخالف، المسألة ليست محل إجماع. بخلاف من قدم عليا على أبي بكر وعمر، يبقى ده ضال مبتدع. بص، من قدم عليا على أبي بكر وعمر في الفضل أو الخلافة فهو ضال مبتدع. ثبت عن علي رضي الله عنه لما سأله ابنه محمد بن الحنفية قال: قلت لأبي أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر. ومن قدم عليا على عثمان في الفضل لا في الخلافة فهو مخطئ، لكن لا يفسق ولا يبدع، وهي مسألة يعذر فيها المخالف. وكان من أهل السنة من يقولها قديما، ثم انعقد الإجماع على تقديم عثمان في الفضل والخلافة معا. لحديث ابن عمر: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. الشيعة الزيدية، تسمع عنه؟ الشيعة الزيدية يعني فرقة من فرق الشيعة، ولكن هم أقرب فرق الشيعة إلى أهل السنة. بدعتهم الرئيسية أنهم يقدمون عليا على أبي بكر وعمر، لذلك يعدونهم أهل العلم، يعدونهم فرقة مبتدعة. ولكن طبعا شتان بينهم وبين الشيعة الجعفرية الاثنى عشرية الضلال. يجب الإمساك عما شجر بين الصحابة بعد قتل عثمان من خلاف وقتال. خد بالك بقى من الحتة دي مهمة. يجب الإمساك عما شجر بين الصحابة بعد قتل عثمان من خلاف وقتال. خد بالك، وينبغي أن الأخ يعني طالب العلم أول ما يقرأ، مش ما يقرأ في ما حدث من الخلاف بين الصحابة، ويقرأ في البداية والنهاية والكتب التي تحدثت عن ذلك. يعني هذه الكتب فيها الغث وفيها السمين، والمنصف حتى من العلماء بينقل بالإسناد، بينقل بالإسناد، وأحيانا كثيرا من كتب الأخبار تنقل بدون إسناد، تنقل بدون إسناد. أنت اقرأ عن فضائل الصحابة رضي الله عنهم، اقرأ عن أخلاق الصحابة، اقرأ عن بذل الصحابة أولا، وتعلم العلم النافع، وبعد ذلك ممكن تدرس هذه المسألة من باب التعلم للرد على الشبهات. ها؟ لأن هناك من أهل الفساد لا يعرف في التاريخ الإسلامي إلا ما شجر بين الصحابة. فعقيدة أهل السنة والجماعة يجب الإمساك عن ما شجر بين الصحابة بعد قتل عثمان. ليه؟ لأنه زيد فيه ونقص منه، وغير عن وجهه، وكثير مما يروى كذب وزور عليهم. أصل شيء طبيعي، حصل فرقة وحصل إيه؟ اختلاف، وفي كل فريق ربما يكون أناس جهال، أو ربما كان هناك بعض المغرضين أو بعض المنافقين، فأخذوا يزيدون في الإيه؟ في الأخبار، لكي يتحاملون على غيرهم. هذا ليس عجيبا، التعصب ده ليس عجيبا، في تعصب أعمى يعمي الإنسان عن فضائل المخالف. أنت تعرف واحد عجيب جدا كان حنفي المذهب، لما رأى الشافعي رحمه الله يخالف أبا حنيفة، تعرف عمل إيه؟ راح ساق حديث كده بالسند، اخترعه وهو من عنده، وقال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيكون قوم في أمتي يسمى أبا حنيفة هو سراج أمتي، ورجل يسمى محمد بن إدريس أضر على أمتي من إبليس. أعوذ بالله. تخيل بيقول على الشافعي كده. أنا أسوق هذا الخبر ليه؟ قضية التعصب. فكان شيء طبيعي لما يحدث خلاف بين الصحابة يكون هناك بعض المتعصبة من الجهال، أو بعض المغرضين، أو بعض المنافقين، فزادوا في الأخبار ما زادوا، ونقصوا منها ما نقصوا. يعني في خطأ شائع أن معاوية كان ينازع علي عن الخلافة، وده خطأ. معاوية لم يطلب الخلافة في عهد علي أبدا. معاوية رضي الله عنه كان يطلب القصاص من قتلة عثمان، ولم يطلب الخلافة أبدا، وإنما بويع بالخلافة بعد قتل علي. بويع بالخلافة بعد قتل علي، أهو دي كذبة مشهورة وشائعة عند كثير من الناس، فيجب الحذر من ذلك. يقول: وأكثر أهل السنة والجماعة على أن المجتهد المصيب علي رضي الله عنه، والمخطئ من خالفه، وكلاهما مجتهد مأجور. لذلك الصحابة ما كفروش بعض، حصل خلاف حصل قتال، لكن لم يكفر بعضهما بعضا. العلماء استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم على إيمان الطائفتين، طائفة أهل الشام وأهل العراق، بقوله عليه الصلاة والسلام: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. قول ده على مين؟ الحسن رضي الله عنه، والحسن تنازل عن الخلافة لمعاوية وبايعه بالخلافة، بايعه على إمرة المؤمنين. اللي بيطعن في الحسن بيطعن في معاوية، خد بالك، لأن الحسن تنازل لمعاوية عن الخلافة. وبيستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقتلهما أولى الطائفتين بالحق. يبقى كلا الطائفتين مجتهد مأجور، والمخطئ مرفوع عنه الإثم معذور في خطئه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تقتل عمارا الفئة الباغية، الفئة الباغية. وقوله عن الخوارج: يقتلها أولى الطائفتين بالحق وقد قاتلهم علي رضي الله عنه. شوف تعبير النبي صلى الله عليه وسلم دقيق، خد بالك، أولى الطائفتين بالحق، يعني معاوية كان عنده حق وعلي كان عنده حق، بس من أولاهما بالحق؟ علي. شوف تعبير النبي صلى الله عليه وسلم. احنا المفروض نتعلم الأدب من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ونتكلم عن الصحابة، ها يقول أولى الطائفتين بالحق. أنا متضايق خالص والله، كان في مدرس أنا ما نسوش، جاهل يمكن والله ما يعرفش يصلي، يقول معاوية لعنه الله، أعوذ بالله. شوف لم يعرف الإسلام ملكا مثل معاوية في عدله وشهامته وصرامته وكرمه وسؤدده. معاوية كان أسود الناس. يعني أسود الناس؟ مش من السيادة، مش اللون، من السيادة، كان أسود الناس. وفي عهده فتحت فتوحات كثيرة ولم يختلف عليه الناس. حكم الشام 20 سنة أميرا وعشرون سنة خليفة، لم يختلف عليه الناس. تدري عليه رجاحة عقل ووفور يعني همة وحسن أخلاق. قال: لو كان بيني وبين الناس شعرة ما قطعتها، إن شدوا أرخيت وإن رخوا شدت. فكان عاقلا، وكان من كتاب وحي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني معاوية كان من كتاب وحي، استعمله عمر وكفى والله بها فضيلة. عمر رضي الله عنه كان بيشدد على الأمراء جدا ولا يستعمل إلا أهل الصلاح، فعمر استعمل معاوية. إن شاء الله هنتكلم عن بعض فضائل الصحابة، فهذا في شأن معاوية. فما بالك بعلي التقي العابد الزاهد الورع، علي في الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم. سب الصحابة من عظائم الذنوب، سواء علي ومن معه، وطلحة والزبير ومعاوية ومن معهم رضي الله عنهم، بل هم جميعا ممن قال الله فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ولذلك لما سئل بعض السلف عن ما شجر بين الصحابة، قال: أمر سلمت منه أيدينا فتسلم منه ألسنتنا. تكلم ليه يا أخي وانت ما تعرف؟ تكلم ليه؟ للأسف حتى أن بعض من ينتسب إلى الدعوة يسيب كل حاجة ويخطب عن مقتل الحسين، نستعيط يا سلام، إشارة والله إثارة للنعرات، خدت بالك، ويعني جهالات. يعني يقع من بعض الناس جهالات، الحسين نحن نعتقد أنه قتل مظلوما، لكن في إيه الداعي اللي احنا نخطب خطوة طويلة عريضة عن هذه المسألة؟ ما الفائدة في ذلك؟ ما الفائدة؟ لماذا احنا لا نذكر يعني الوقائع الفاضلة التي بذل فيها الصحابة رضي الله عنهم أنفسهم وأرواحهم في سبيل نصرة الدين وإعلاء كلمة الله؟ وهي كثيرة كثيرة. بذل الصحابة يوم بدر وأحد والخندق والحديبية وفتح مكة، ثم بذلهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم الفتوحات العظيمة التي كانت أولا في حروب الردة في عهد الصديق الأكبر رضي الله عنه، ثم في عهد عمر بن الخطاب فتوحات مصر، بلاد الشام، بلاد العراق، نهاوند والقادسية وأجنادين واليرموك. نحن لنا فخر كبير، والصحابة لهم شرف كبير ولهم بذل عظيم. كل ذلك يترك ولا يبصر إلا نقطة سوداء في ثوب أبيض، كما قال بعض العلماء: هؤلاء الناس الذين يتكلمون عما شجر بين الصحابة كالذباب، لا يقع إلا على القروح والجروح. الدبانة توقف على فين؟ تيجي على إيه؟ أسوأ شيء في البدن وتقف عليه. هؤلاء الناس كذلك. فنحن نحب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ونشهد الله على ذلك. يقول أنس رضي الله عنه: أنا أحب أبا بكر وعمر. لما روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، قال: أنا أحب أبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهما. ونحن نشهد الله أننا نحب أبا بكر وعمر وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. ورد في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال الله: الله في أصحابي، لا تسبوا أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي. حذر النبي صلى الله عليه وسلم من سب الصحابة والتعرض عنه والتعرض لهم. ينبغي أن نتأدب معهم، وإذا ذكروا أو ذكر أحد منهم نتردى عنهم كما تردى الله عنهم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ولا العصمة لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. كلام جميل خالص، لا لصحابي ولا إمام ولا ولي، بل الجميع يجوز عليهم الكبائر والصغائر، لكن للصحابة مزية على من بعدهم للسبق للإسلام والصحبة والجهاد في سبيل الله عز وجل. يعني إذا كنا احنا بنحب الصحابة ونعظم الصحابة ونترضى عن الصحابة، لكن ما عندناش غلو في الصحابة، نقولش الصحابة معصومون من الكبائر والصغائر، ها، أو نرفعهم فوق المنزلة التي أنزلهم الله إياه. لا، هم بشر من البشر، ولكن لهم مزية: سبقهم للإسلام، وبيعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، جهادهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، كفى بها فضيلة أن رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا خلفه وجاهدوا معه. نحبهم لحب النبي صلى الله عليه وسلم إياهم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما على الأنصار فقال: إني أحبكم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أحبكم، اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار عليه الصلاة والسلام. وصى بالأنصار خيرا عليه الصلاة والسلام. فإزاي بعد كده يطعن جاهل في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد معاذ، قال: والله يا معاذ إني لأحبك. معاذ من الأنصار قال: وأنا أحبك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: من الرجال يا رسول الله؟ قال: أبوها. قال: ثم من؟ قال: ثم عمر. صراحة ووضوح، اللي يكره اللي يحب النبي صلى الله عليه وسلم يبقى بيكره مين بالله عليك؟ يبقى يكره النبي صلى الله عليه وسلم. لما احنا نقول ان ابا بكر احب الناس احب الرجال الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد يقول انا بكرهه، يقول له انت بتكره النبي صلى الله عليه وسلم. حبيبه حبيبي حبيبي، وعدوه حبيبي عدوي. بتعادي حبيب النبي صلى الله عليه وسلم تبقى بتعادي النبي صلى الله عليه وسلم على طول، ما فيها فصال. لذلك الشيعة الرافضة اعداء الرسول صلى الله عليه وسلم، وأعداء الدين، وأعداء القرآن، لأنهم يبغضون أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوما فقال: إن أمن الناس علي في أهله وماله أبا بكر. قال: ما نفعني مال قط إلا مال أبو بكر، أو كما نفعني مال أبي بكر. وقال: لو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وقال: كل خوخة تسد في المسجد إلا خوخة أبا بكر. وقال: يا أبا الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر. قال عمر: يطيب نفس أحدكم أن يتقدم على أبي بكر؟ في حد نفسه الطيب كده؟ أبدا والله. من له ذلك؟ عمر قال للناس كده: من له ذلك ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. ثلاث فضائل: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه إن الله معنا، يعني ربنا مع أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم، مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه. فإحنا لازم نعرف شرف الصحابة. عمر، ما أدرك ما عمر؟ عمر الفاروق قال صلى الله عليه وسلم فيه: ما رأك الشيطان سالكا فجا يا ابن الخطاب إلا سلك فجا غير فجك. امرأة كانت بتضرب بالدفع عند النبي صلى الله عليه وسلم، دخل عمر فوضعته تحت مقعدتها وجلست عليه، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أضحك الله سنك يا رسول الله، مما تضحك؟ قال: من هذه المرأة فعلت كذا وكذا. ها، من هذه المرأة فعلت كذا وكذا. فقال: هي يا ابن الخطاب، ما رآك الشيطان سالكا طريقا إلا سلك طريقا آخر. فضيلة عظيمة. قال صلى الله عليه وسلم: رأيت في المنام أني دخلت الجنة فإذا بها قصر، فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا: لشاب من قريش، وعلى باب القصر جارية تتوضأ. فقلت: لمن؟ قالوا: لعمر. فذكرت غيرتك يا عمر فوليت مدبرا. فبكى عمر رضي الله عنه. قال: عليك أغار يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: أريت في المنام أني أشرب لبنا فبقيت فضلة فأعطيتها عمر. قالوا: ما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: أولته العلم. قال: رأيت في المنام أن على الناس قمص، لبسين أفطين، وعلى عمر قميص يجره. قالوا: ما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. الدين دين عمر سابغ. وقال صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر. وقال: إن في أمتي محدثون ومنهم عمر بن الخطاب. وقال صلى الله عليه وسلم: عمر في الجنة. في بعد كده فضائل؟ في بعد كده عظمة وفضل؟ هذا يعني قليل من كثير. لا عصمة لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أولياء الله هم المتقون المؤمنون في كل زمان ومكان، من أهل السنة والجماعة، لهم من الكرامات والفضائل في الدنيا والآخرة ما يوجب حبهم وتوليهم، ولكن يجب الحذر من الغلو فيهم أو عبادتهم من دون الله عز وجل. دي بقى نشرحها المرة الجاية عشان ما نطولش عليكم.